بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن وأخواتها، لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس مال كان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفؤ، ولكن ابنه ذو ضغني، وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، وهمز إن افتح لسد مصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حروف تشبه الفعل، تشبه الأفعال. الأصل الحرف عامل ضعيف لا يعمل محذوفا، له عمل واحد: جلست في الدار، في جرت، لم يلد، لم جزمت، وأن تصوموا، أن صبت. الحرف لا يكون له عمل، لكن هذه حروف مشبهة بالأفعال. إنك، أن، ليس، لكن، تشبه الأفعال. وجه الشبه واقع على ثلاث أحرف أكثر كالأفعال. الفعل يكون ثلاثيا ضربة، أو رباعيا كدحرجة، أو خماسيا كانطلقة، أو سداسيا كاستخرجة. هي كذلك تشبه الأبعاد لأنها موضوعة على الأحرف أكثر. ثانيا تلحقها نون الوقاية إذا اتصلت بها المتكلم، تقول لعلني وليتني، كما تقول يكرموني ويقابلني. هذا وجه شبه آخر. ثانيا آخرها مفتوح كالأفعال. رابعا مضمنة معاني الأفعال: إن تساوي أؤكد، كأن تساوي أشبه، لعل تساوي أرجو. إذن أشبهت الأفعال من أكثر موجه، وذلك عملت عملين: نصبت الاسم ورفعت الخبر. إن زيدا عالم، هذه الحروف لا تعمل في أسماء الاستفهام، ولا أسماء الشرط، ولا كم الخبرية، ولا أيمن الله في القسم. خمسة لا تعملوا فيها: أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، وكم الخبرية، وأيمن الله في القسم، وخامسة لا تعملوا فيها. هذا لا يعمل فيها متقدم. فإن قيل لك قال الأخطل: إن من يدخل الكنيسة يوما، أعوذ بالله، إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جاذرا وظباء، تقول له: إنه اسم إن، ضمير شأن حذف. لا تقول من يدخل الكنيسة، هذا اسم شرط لا يعمل فيه، لا تعمل فيه إن وأخواتها. بعض العرب سمع ينصب بها المبتدأ والخبر جميعا. قال بعضهم: إن حراسنا أسداء، إن حراسنا أسداء. ولتعدد الشواهد قال بعضهم: هي لغة لبعض العرب لا نستطيع، جاء بأربعة شواهد: إن حراسنا أسداء. قال الآخر: إن العجوز خبة جروزة تأكل كل ليلة قفيزة. قال آخر: يا ليت أيام الصبا رواجعة، أيام قال رواجعة. قال آخر: كأن أذنيه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفا. قالوا: كلها لا شهيد فيه، لا شهيد فيه. ردوا قالوا: قولوا إن حراسنا أسداء، أسداء حال والخبر محذوف. إن حراسنا يبدون، يبدون وسط الحال من فاعل يبدون المحذوف، وحذف الخبر يقع. قال: يا ليت أيام الصبا رواجعة، قال: عادت رواجعة، فهو حال. قالوا: إن العجوز خبة جلوزة، قال: خبة منصوبة على الذم، نظير قول الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب. الخبر في جديها حول المسل. وأما الخبر في هذا خبة جلوزة، الخبر: تأكل كل ليلة قفيزة. ما رأيكم في قول الشاعر؟ قال: كأن أذنه لا تشوفا قادمة. قالوا: هذا أبو نخيل العماني لحنه الأصمعي في مجلس الرشيد، دعوه. قال: لأن أن ليت عكس ما لكلام تلك تر. ها؟ روي النبي صلى الله عليه وسلم: إن قعر جهنم 70 خليفة. بارك الله، 70 ما في لا، صدقت. إن قعر جهنم 70 خليفة. قال: يبدو أو يقع أوله أيضا. مر بهذا. كأن قلت لا تعملوا في أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، وكم الخبرية، ويمن الله في القسم. ما القسم؟ لا، خامسة لا تعملوا فيه. إن زيدا عالم، إن واسمها وخبرها، بأني كفؤ، أن واسمها وخبرها، ولكن ابنه ذو ضغن، لكن واسمها وخبرها. وراعي للترتيب نطق بها جاء بالاسم ثم بالخبر، إذا لابد أن تراعي هذا الترتيب. إن زيدا عالم ولا يقال إن عالم زيدا، لا يقال هذا، يقال حرف عامر ضعيف لا يتصرف في معمولاتها معمولاته. الاسم الفعل عامر قوي يتقدم خبره على اسمه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إلا في الذي ليت فيها غير البذيء، أو ليت هنا غير البذيء، إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا لا حرج. تقول إن في الدار رجلا، إنما ما الدار ضيفا. وفي القرآن الكريم إن لدينا أنكالا، إن في ذلك لعبرة لم يخشى. إلا في الذي ليت فيها غير البذيء، وليت هنا غير البذيء. ثم قال وهمزة إن نفتح لسد مصدره. قالوا يشير ابن مالك إلى أن الأصل إن، لأنه قال وهمزة إن، إذا الأصل إن افتح لسد مصدره مصدها، إذا صلح المصدر محلها فالحكم فتحها. ويعرف ذلك أن لا تتي أول كلام، تقع في ثاني الكلام، كما لو كان فاعلا أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك، أي إنزالنا مبتدأ، ومن آياته أنك ترضى خاشعة معول بيت، ولا تخافون أنك مسخت بالله مضاف إليه، مثل ما أنك تنطقون. وفي سوى ذاك اكسري، إذا لم يصلح محل المصدر اكسر، فاكسر في الابتداء إنا أنزلناه بيت قدر، ألا إن أولياء الله يخبرون أنزلون. وفي بدء الصلة إذا جاءتك في أول الصلة، لماذا؟ الصلة لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، وإنه مدخولها من قبيل الجمل، إنه مدخولها من قبيل الجمل، وإنه مدخولها من قبيل المفرد، يقال المفرد محلها. قول جاء الذي إنه قائم، جاء الذي إنه كريم. أما لو وقعت في أثناء الصلة فالحكم الفتح، جاء الذي عرفته أنه كريم، جاء الذي علمته أنه حاضر. وحيث إن اليمين المكملة إذا كان جوابا لقسم، لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة، ولذلك جواب القسم يصدر بإن، سواء كانت في خبرها اللام أو لا. مثل والعصر إن الإنسان الذي خسر، إن الإنسان الذي خسر جملة كاملة، جواب القسم حي اليمين وتأويل إنا أنزلناه، وحيث إن اليمين المكملة. أو حكيت بالقول، القول ينصب الجمل لا ينصب المرادات، تقول ضرب زيد عمرا، ولا تقول قال زيد عمرا، لا يقال هذا، قال لا يقال، قال زيد عمرا. قال إني عبد الله، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى مريم رسول الله، ولبعضهم وإن بعد القول فاكسر إنها، كقال إنه يقول إنها بقرة. أو حدث محل حال، إذا جاءت في محل حال تكسر كذلك، كما أخرجك ربك من بيت الحق، وإن فريقا من المؤمنين محل حال زرته وإن ذو أمل، زرته الحال وإن. ثم قال كسروا من بعد فيهم علق بالله، الفعل التعليق حكم من أحكام الأفعال، يبحث في أفعال القلوب خاصة، يكون الفعل عاملا لا عاملا، عاملا في محل لا في اللغة. مثل والله يعلم إنك لرسوله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، يعلم علقت عن العمل بسبب اقتران خبرها باللام، فإن لم يقترن الخبر باللام تفتح. مثل ولقد نعلم، ولقد نعلم إنهم يقولون، ولقد نعلم أنهم، ولقد نعلم أنهم يقولون فتح، إنما يعذب بشر، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، قد نعلم إنه، قال إنه، هاي تكسر للفعل علق على بالله الذي واقع في خبرها. وكسر هذا قد نعلم إنه، قد نصب، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون، قد نعلم إنه لا علاقة له ضرش، لا الفعل الكسر الكسر ولقد علم أنك يضيق صدرك، ولقد علم أنك بقيت مفتوحا لا تعلق بما لقد رأنا، وأن ومدخولها سدت ما سد من دون علم. أنا ماذا قليل وكسر، اعلم أنه الذي تقع هذه أماكن تكسر فيها. ثم جاء لي أماكن أخرى لك نعم. وكسر بعد إذا فجاء قفوان فجاءنا بانتهاء الوقت.